حصريا على موقع دي جي كيم. مش حل الابطال اللي ندبدوها عم الزكي شاش ده الشرخان انتو يا جدعان علينا في غنى عازف قول يوسف وشا اللي انا قلته في ثانية صرفته ولا جليته واللي عمل الجن السفل بخبطة نهيته بفعل وقت عشان اسمي عبقاوي عنصيته واللي عمل مظبوط ومقطع رحت رزيته محتاج لدعاية ليجي معايا وعمل لحكاية وشغال في الشيء بس انا مش شايفة انا لازم اتجالة عاوز على مالك وتعب كتير انا مش رافع ولا مخدر في صاحي قوموا نبدأها وانا بسبقها في ايدي سلاحي وقوموا علي داعي الدعوة وفي انا جاني انا قدامكم واقف وبطول سمع فاسامي عم الزكي شان استاذ الشرخان اهدوا يا جدعان علقنا في غنى فاحت ريحتكم كاشحين اساسكم احسن ابدت ركبوا انتم فشلي حاربني رح سلمني وبعت للظابط وشوش خصمي مسلمني قلت انا عادي اجهز وقعدي انا هرجع ارضي هجهز نفسي واجيلكوا في يوم اصلا انا مش اجلي ورحتوا لقسان نقلتوا كلام قلتوا للاقصان كاتمين نفسنا انتوا بترشدوا شقاوة البابا ابو تليدا وطمارة بيقول عندي اخوات مش عندي اصحاب رجالة واللي فكر قلبه يجيبه بقوله تعالى يا حبيبي بلاها تعمل خفاف اصل انت مجال منك في مشاكل طب ليه التوضيح انا رد ابيك تسخن اكسيك اصلك مش راجل لو مش جايبك تفعل بطل تهري عالحال عمال بتقول مين يقدر يواجهني عارفين اخرك زي بدايتك هلسل يا ابني مش معتمد خصمي ده اخرك بتضحكني تقفوا ضدنا تشوفوا انا يا قلوب عطلانة محتاجة صيانة مفيش جنود بيلعبوا ما فيك ان انت عنيك بتسحر قلبي وبكون مبسوط قوي لما بتكوني جنبي لو مش مستحرة منا وشي على جسمك كنت وشمت اسمك على قلبي يا نور عيني من يوم ما قابلتك وانا بعشق امي كلهم جنبك يتحسبوا بواقي يا قمر برومان اخترتك بقى احنا عطاولة وقت الجولة اللي طلبتوها وانتم مش حمل الابطال اللي ندبتوها اتعورتم بالاسلحة اللي رفعتوها بتوا بنادق واخركوا جريتوا وسبتوها يا بعبوا شقاوة وسيرتنا دي سبقانا يعني ده بوابة جوه ارض اللواء ومحمد قنو معروف بيخلص عازف قرجي يوسف وشا واللهجة المطلوبة معتز الزهار شطارة في إدارة ده عمري سماكة مصر على موقع غزالة ميديا بالضمان.